قالوا يا رسول الله ماذا يعدل الجهاد في سبيل الله؟ جهاد النفس يفترونه في سبيل الله. فقال لا تستطيعونه، لا تستطيعونه مرتين ثلاث. قال هل استطيع أحدكم أن يدخل مسجده فيقوم فلا يفتر ويصوم فلا يفتر؟ قال من يستطيع ذلك؟ قال ذلك أجر المجاهد في سبيل الله حتى يرجع. إذن كلمة الجهاد مصطلح شرعي معناها القتال، لا يجوز التوسع فيه. أن يسمي الخطبة ها الخطبة عن السواك جهاد في سبيل الله، ونسمي القتال والمعارك والهاون والقذائف في جهاد في سبيل الله؟ معقول هذا جهاد في سبيل الله؟ هذا جهاد في سبيل الله؟ والكاتب الذي يكتب على طاولته وعلى يمينه القهوة وعلى يساره التمر ها، وهذا مجاهد في سبيل الله، والذي في ذرة الهند كوش يموت جوعا وتتقطع أرجله من الثلج، هذا مجاهد في سبيل الله؟ مش معقول، لا يمكن هذا. هل يستوي هذه النظرة؟ أنت تقدر تسوي بينهم؟ فكيف يقبلها رب العزة؟ إذن في سبيل الله مصطلح شرعي لا يجوز التوسع فيه، وكذلك الجهاد مصطلح شرعي لا يجوز التوسع فيه. الجهاد هو القتال باتفاق الأئمة الأربعة أو المساعدة في القتال. لكن من الذي يأخذ؟ يا ترى واحد غني جاء معه بألفين دولار، هل يحق له أن يأخذ سلاحا من المجاهدين؟ ترى بعض الفقهاء قالوا لا يحل له ما دام غنيا لا يحل له. لكن الإمام مالك رحمه الله قال واتى من الغزاة ومواضع الرباط فقراء كانوا أو أغنياء، وهذا الذي يدعمه النفس لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة لغاز في سبيل الله. وهذا قال محمد بن عبد الحسن يعطى من الصدقة في القراء. القراء ايه؟ الخيل، لأن القراء هي الأرجل، وسميت قراء لأنها تعتمد على